بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح القول والعمل، وأن يتجاوز عنا جميعا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، أنه جواد كريم. ثم أما بعد، سيكون إن شاء الله دراستنا في هذا الفصل الدراسي هي في كتاب من كتب أصول الفقه، وفي طريقة أخرى غير ما سبق من الدراسة على أبواب أصول الفقه المعتادة، وهو ما يسمى بعلم تخريج الفروع على الأصول، علم تخريج الفروع على الأصول. قبل أن ندخل في هذا الموضوع أو في هذا الكتاب، لعلنا نؤكد على ما من الله عز وجل به علينا جميعا من الاهتمام بالعلم الشرعي والإقبال عليه، وذلك فضل الله ورحمته لنا. والإنسان قد لا يشعر بالأمر إلا إذا تخيل أو استشعر من حرم هذه النعمة، فبضدها تتبين الأشياء. عندما تتخيل إنسان جاهل لا يستطيع أن يتعلم، أو تتعلم مجتمع جاهل لا يستطيع أن يجد من يدارسه بالعلوم الشرعية، تعرف هذه النعمة العظيمة عندما تنتشر هذه الدورات العلمية، وينتشر الرغيب في تعلم العلم الشرعي، ويشجع بعضهم بعض، ويتعاونون فيما بينهم، ويسدد بعضهم بعض. هي نعمة عظيمة جدا لا يستشعرها إلا من يحس بما يقابلها من انتشار الجهل. ولو قرأتهم يعني سواء في العصور القديمة أو في نجد والجزيرة العربية قبل 200-250 سنة، 300 سنة، هل نجد من انتشار الجهل وعدم وجود من يتعلم العلم الشرعي أو من يستطيع القراءة والكتابة فضلا عن يتقن العلم الشرعي؟ وإن كان مع ذلك يعني مثلا بعد وجود الشيخ محمد بن رهاب رحمه الله وجد سهرة علمية قوية جدا، حتى من اللطائف ذكروا في ترجمة الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن رهاب حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قالوا في علم الحديث كان أو في علم الرجال وجه الخصوص كان يعرف، هكذا يقول في ترجمة، كان يعرف رجال الحديث أو رجال الأسانيد أكثر من معرفته بأهل الدرعية، أكثر من معرفته بأهل الدرعية، يعرف رجال الحديث هل هو يعني عادل أو متهم، ومن روى عنه، ومن نقل عنه، ومن أجازه إلى آخره، أكثر مما يعرف رجال الدرعية. وتعرفون رجال الدرعية أيضا قد يكونون الدرعية يعني ما فيها مئات الآلاف من الأشخاص، قد يكون سكانها كلهم ما يتجاوزون الآلاف أو عشرات الآلاف بالكثير. هذا يدل على أنه يعني ما زال ولن يزال إن شاء الله الأمة فيها خير وفيها اهتمام بالعلم الشرعي، وهذه نعمة عظيمة وإرادة من الله عز وجل لهذا المتعلم خيرا أن نوجهه إلى هذا الطريق وأعانه على هذا المسلك. علوم الشريعة يا أخوان أو العلوم المتعلقة بالشريعة نوعان، فيما يتعلق بعلم العقيدة وعلم أصول الدين، وعلم الشريعة وعلم الأحكام وعلم الأحكام. وهذا من عظمة هذه الشريعة أن تنوعت علومها، فتجد الإنسان يرغب في علم العقيدة ويقرأ فيه ويعلم فيه ويؤلف فيه، وآخر يجتهد في علم التفسير، وثالث يجتهد في علم السنة وعناية بالرجال والتصحيح والتضعيف، وخامس يجتهد في علم الفقه والنوازل المعاصرة، وآخر في أصول الفقه أو القواعد الفقهية أو مقاصد الشريعة. وهذا من فضل الله، يعني الآن تجد المتخصصين تخصصات دقيقة جدا. ما يهمنا ما يتعلق بعلم الشريعة وما يتعلق بعلم الأحكام، هناك عدد من العلوم مرتبطة بعلم الأحكام أو علم الشريعة، كعلم الفقه وهو راجع إلى علم أصول الفقه، وبينهما علم القواعد الفقهية وعلم المقاصد الشرعية وعلم تخريج الفروع على الأصول. وهناك أيضا مرتبط بعلم الفقه علم الفرائض أو علم الحساب، يسمونه حساب الفرائض إلى آخره. سبق تحدثنا عن العلاقة بين هذه العلوم، ولكن أيضا ممكن نذكر فيها على السريع. علم أصول الفقه هو في الحقيقة أسبق وجودا في أذهان المجتهدين، أن علم الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية فقط، هذا فقه. عندما يعرف طالب العلم الأحكام الشرعية سواء بأدلتها أو بغير أدلتها، هذا هو الآن أدرك شيئا من الفقه. وكلما أدرك علما كثيرا في الفقه كلما زاد التفقه في الشريعة. الفقه هو إدراك الأحكام الشرعية. أصول الفقه لا، هو إدراك القواعد التي من خلالها تستنبط الأحكام الشرعية، إدراك القواعد التي تساعده على استنباط الأحكام الشرعية. فلذلك أصول الفقه في الذهن هو أسبق من الفقه، يعني عندما وجد سواء عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند الصحابة أو عند المجتهدين، لا يمكن يكون الإنسان يستنبط حكم حتى تكون عنده قواعد أصولية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه الأمر من الله عز وجل ويفتي بوجوب هذا الشيء المأمور به، وعنده قاعدة أصولية أن الأمر ماذا؟ للوجوب، وأن الأمر قد يكون للندب إذا جاء ما يصرفه عن الوجوب إلى الندب، وأن النهي يقتضي التحريم أو الفساد وهكذا. هذه كلها كانت مستقرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أخذها من لغة العرب أو من خلال النصوص الشرعية التي جاءت، وكذلك الصحابة أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين عن الصحابة، حتى جاء الإمام الشافعي وطلب منه كما يذكر عبد الرحمن بن مهدي تأليف كتاب، فألف كتاب الرسالة ثم شرحت الرسالة، وتطور علم أصول الفقه كما تعرفون. من تطور علم أصول الفقه أن بدأوا العلماء، وهذا يعني نتيجة طبيعية لتطور علوم، بدأوا يجمعون الأشياء اللي ممكن أن تستقل بعلم فيحاولون استقلالها أو يسعون إلى التأليف بها بكتب مستقلة، فكأنها بدأت تستقل. وإلا في الأول كان أصول الفقه يؤلف بجانب علم الحديث، يعني الإمام مالك في الموطأ كان عنده مسائل أصولية ألفها ولكنها داخلة في الموطأ. مثل ابن جرير الطبري عنده مسائل أصولية، توفي 310 متقدم، عنده مسائل أصولية في تفسيره الطويل وموسع، والآن أيضا في رسالة دكتوراه جمعت المسائل الأصولية في تفسير الطبري. المهم أن العلوم تبدأ أو تنشأ ضمن علوم أخرى، ثم من خلال تطورها تستقل حتى يؤلف بها كتب مستقلة. علم الفقه بدأ ينفصل عن علم أصول الفقه، أو أصول الفقه ينفصل عن علم الفقه، صارت هناك كتب تؤلف في الفقه كامل من أول الأبواب الفقهية إلى آخرها، وهما تسمى بالمتون الفقهية. ثم هذه المتون بدأت تشرح سواء أيضا على المذاهب المختلفة، المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، ثم ما تعرفون ما جرى بين المذاهب الأربعة من يعني ردود وانتصار ومناظرات ساعدت في تطوير هذه المدارس الفقهية. الفقه يعتمد على أصول الفقه، وأصول الفقه يؤثر على الفقه. ظهر بينهما ما يتعلق بعلم القواعد الفقهية، وهو ترتيب الفروع الفقهية. ترتيب الفروع الفقهية يعني عندما يأتي الفقيه ويقول إنه إذا شك الإنسان في صلاته صلى 3 أو 4 يبني على اليقين، وإذا شك في طهارته يبني على اليقين، وإذا شك طلق أو ما طلق يبني على اليقين، فأتى الأصولي وتدخل في هذه الأمور وبدأ يأتي بهذه القواعد سواء أصلها من القرآن أو من السنة أو من أقوال الصحابة، ويعتني بها كقاعدة. فالجانب التقعيدي هذا من عمل الأصولي، ولكن هذه الفروع هي مأخوذة من كتب الفقه. في علم القواعد الفقهية يكاد يكون مشترك بين الفقهاء والأصوليين، ولذلك الآن كتب القواعد الفقهية اللي تأمل منكم فيها يجد بعضها أقرب إلى كتب الأصول وبعضها أقرب إلى كتب الفقه حسب نفس هذا المؤلف. ولكن في الترتيب الذهني أصول الفقه أولا، ثم ينتج عنه فروع فقهية، ثم ينتج عنها علم القواعد الفقهية الذي يسعى إلى ترتيب الفروع الفقهية المتشابهة تحت قاعدة واحدة. إذا كان هناك أيضا فروع فقهية مستثنات من هذه القاعدة يجمعها ويجعلها لها ضابط، هناك قواعد مندرجة تحت هذه القاعدة يجمعها ويجعل لها قاعدة وهكذا. من العلوم أيضا التي كانت مندمجة مع علم أصول الفقه ثم بدأت تستقل علم التخريج. وعلم التخريج هم يعني يستعمل عند المحدثين وعند الفقهاء. عند المحدثين تعرفون المراد به ماذا تخيط عند المحدثين؟ حذف الحديث والحكم عليه، حذف الحديث إلى الكتب السنة التي خرجته بالأسانيد والحكم على هذا السند إن كان صحيحا. وكذلك يعني ليس فقط يعني ليس إذا صح السند صح الحديث، وإنما الحكم عليه سواء من خلال إسناده أو من خلال العلل المؤثرة في تصحيح هذا الحديث، مثل يعني قضية العلة القادحة أو مخالفته لما هو أرجح منه أو مخالفته للإجماع إلى آخره. هذا مصطلح التخريج إذا ورد في كتب الحديث أو مصطلح الحديث. أما عند الفقهاء والأصوليين فإذا ورد مصطلح التخريج أو علم التخريج فالمراد به التخريج الفقهي والتخريج الأصولي، وهو أربعة أنواع، وهو أربعة أنواع التخريج. وفي اللغة التخريج هو البناء، البناء أو المخرج، تقول مثلا هذا مخرج لكذا يعني منفذ، وهذا مخرج على كذا يعني مبني على كذا، هذا مخرج على كذا أو يتخرج على كذا يعني يبنى عليه. التخريج اللي عند الفقهاء يسمونه التخريج الفقهي والتخريج الأصولي، وولف فيه كتابنا اليوم مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول. التخريج ينقسم إلى أربعة أقسام، وأول من ألف فيه من المعاصرين كدراسة معاصرة نظرية فضيلة الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب البحسين، ألف كتاب اسمه التخريج عند الفقهاء والأصوليين، مطبوع يمكن مقاربة 20 سنة تقريبا. التخريج عند الفقهاء والأصوليين الدكتور عبد الوهاب يعقوب بن عبد الوهاب البحسين، هذا لن أعرفه كبار علماء وأستاذ في جامعة الإمام، ألف كتاب في التخريج وذكر تعريفه وأنواعه وشروط المخرج، لأن المخرج هذا نوع أو طبقة من طبقات المجتهدين أو طبقات الفقهاء. فالفقهاء المذاهب إما يكون إمام مجتهد، مجتهد مطلق، مجتهد مقيد بالمذهب بأصول الإمام، أو من طبقات المخرج يكون أن يكون مخرجا، الفقيه يكون مخرجا. فيرد معكم أحيانا في كتب الفقه يعني يقال مثلا وخرج مثلا ابن البنا، وخرج مثلا فلان على الرواية الإمام أحمد كذا أنه يتخرج عليها كذا إلى آخره. فهذه من طبقات الفقهاء وصفهم بأنه مخرج. التخريج له شروطه إلى آخره. المهم أن نعرف أنواع التخريج عند الفقهاء والأصوليين أربعة أنواع، أنواع التخريج أربعة أنواع. النوع الأول بعضها يعني هي من التخريج وبعضها سمي بأسماء أخرى، تخريج الأصول على الأصول، تخريج الأصول على الأصول، وهذا اختصر فيه الدكتور يعقوب وتوسع فيه في بحث خاص الشيخ الدكتور سعد الشفري في نشر في أحد المجلات البحوث الفقهية المعاصرة. تخريج الأصول على الأصول يعني بناء قاعدة أصولية على قاعدة أصولية، بناء قاعدة أصولية على قاعدة أصولية. يعني من الأمثلة الواضحة في هذا النوع من أنواع التخريج، تخريج الأصول على الأصول، اختلافهم في هل الترادف موجود في اللغة ولا لا. الترادف هو وجود أكثر من كلمة لمعنى واحد. هل اختلف الأصوليون من أهل اللغة هل التراد موجود في اللغة أم أنه غير موجود، يعني هل هناك في اللغة كلمتين أو ثلاث كلمات بمعنى واحد بالضبط تؤدي هذا المعنى، مثل عندنا مثلا الآن نقول القمح، البر، ها، الطعام، وعندنا بعد يعني ثم نتر اسم الأسد، هل الأسد هو الليث هو الهزابر هو هل هذه هو فبعض فالعلماء الأصوليون والعلماء العربية اختلفوا، وبعضهم قال الترادف موجود في اللغة العربية، يعني الكلمة نفس الكلمة نفس المعنى ما يختلف، يعني تقول أسد أو تقول ليث كلاهما واحد، وهذا يعني جمهور أهل اللغة وجمهور الأصوليين يرون ذلك. قول آخر لبعض علماء اللغة وبعض الأصوليين قال أن الترادف، أظن ابن جني من علماء اللغة وكذا، قالوا الترادف غير موجود في اللغة، وهذا من عظمة اللغة العربية أنه لا يمكن يكون هناك ترادف، كل كلمة تختلف عن كلمة أخرى. عندما تقول الليث هذا له وصف، يعني الليث الأسد هو جنسه الأسد يعني صاحب اللبوة والمفترس كذا، ولكنه عندما تقول أسد أنه يعني ليث قوي أو أسد كبير أو كذا، ليث له وصف آخر، مثل ما قال مثلا السيف والمهند واليماني، المهند يعني مصنوع في الهند واليماني مصنوع في اليمن، والسيف مثلا كذا فقال الذين أنكروا أو قالوا بعدم وجود الثلاث باللغة إنه إذا وجدت كلمات ظاهرها أنها مترادفة فإنها في الحقيقة غير مترادفة، لأن كل كلمة فيها وصف يخالف الوصف الآخر. هذا العام عندنا قاعدة أصولية، سواء الذين قالوا الترادف موجود في اللغة أو الترادف غير موجود في اللغة، هذه قاعدة واضحة أخوان، واضح في إشكالية هذا. فالآن مثلا زيد من العلماء يرى أن الترادف موجود في اللغة العربية، هذه قاعدة أصولية أن الترادف موجود في اللغة العربية، فقد يأتي مثلا فروع فقهية تتعلق بهذه القاعدة يحكم في هذه الفروع الفقهية بناء على أن الأصل عنده أن الترادف موجود في اللغة أو غير موجود في اللغة إلى آخره. ينبني على هذا الخلاف في هذه القاعدة الأصولية خلاف في قاعدة أصولية مهمة، رواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى هل تجوز أو لا تجوز؟ خلاف من الأصولية، بعضهم قال رواية الحديث بالمعنى جائزة، وهذا قول الجمهور، يعني عندما يأتي الراوي يسمع الحديث والصحابي يسمع الحديث له أن يرويه ويغير به كلمة بدل كلمة، هذا قول الجمهور. والقول الأصغر لا يجوز رواية الحديث بالمعنى. طيب الذين قالوا بجواز رواية الحديث بالمعنى، جواز رواية الحديث بالمعنى، ما رأيكم؟ هل يمكن أن يقولون بعدم وجود الترادف في اللغة؟ هل يمكن أن يقولون بعدم وجود الترادف في اللغة؟ لا يمكن. هم ما قالوا بجواز رواية الحديث بالمعنى إلا أنهم يرون أن هذه كلمات يقوم بعضها مقام الآخر بوضوح ولا يختلف المعنى. من حديث فيها حديث ونبيك الذي أرسلت، الصحابي قال ورسولك الذي أرسلت، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الدعاء قال لا ونبيك الذي أرسلت. فهذا دليل الذين قالوا أنه ينبغي أن يكون لا يجوز رواية الحديث بالمعنى ولا يقع الترادف في اللغة، ولكن المسألة الجمهور على جواز الترادف في اللغة وينبني عليه جواز رواية الحديث بالمعنى. وضعوا ضوابط العلماء، قالوا أنه لا دعية وكذا لا يجوز روايتها بالمعنى، ولكن مثلا التي لا يؤثر تغيير اللفظ في معنى الحديث فإن الأصل فيها جواز رواية الحديث بالمعنى. وكثير من قواعد أصول الفقه والقواعد المهمة عندما تذكر كأصل، ولذلك سمي أصول يا أخوان، تبهوا، يعني عندما قالوا الأمر للوجوب لا يعني كل أمر للوجوب، وإنما يعني أن الأصل في الأمر المجرد أن القرائن أنه للوجوب، لكن قد يأتي أمر ويحمل على النجب، بل من العجائب واللطائف أحيانا قد يكون في نص واحد أوامر بعضها للوجوب وبعضها للندب، فليس الأمر كله للوجوب، وإنما الأصل أن الأمر محمول على الوجوب، ثم يرجع إلى يعني ملكة هذا المجتهد الذي نظر في هذا النص. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم بالله وكل بيمينك وكل مما يليك، أي ثلاث أوامر بعضهم يعني ناظمهم كل يحملون كلها على الوجوب، سم الله يحملون على الوجوب، كل بيمينك يحملون على الوجوب، وبعضهم يحملها على الاستحباب، كل مما يليك أيضا يحملونها الجمهور على الندب. فيه مجال للاختلاف، وخاصة إذا كان الأكل أيضا يختلف وكذا. هذا هو النوع الأول من التخريج، هو تخريج الأصول على الأصول، يعني بناء قاعدة أصولية على قاعدة أصولية، مقابله تخريج الفروع على الفروع، تخريج الفروع على الفروع، وهذا يعبر بعضهم بأنه هو القياس، يعني قياس شيء على شيء هو تخريج شيء على شيء، ولكن القياس يشترط فيه العلة، والتخريج قد يكون أحيانا بدون علة أو ليس الطاهرة هذه العلة. فالنوع الثاني تخريج فروع على فروع، يعني يأتي الفقيه ويقول ويتخرج على هذا الفرع فرع كذا وفرع كذا وفرع كذا بناء على مثلا كذا وبناء على كذا، وهو مجال للنظر العقلي. ولذلك الآن ترى يا أخوان قول المخرج لا يجوز نسبته إلا بتعليقه على التخريج، يعني ما تقول مثلا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله مثلا أفتى بكذا ويتخرج أو يلزمه كذا، لا، أن تقول ويتخرج على قوله، يتخرج على قول مثلا قال بتحريم كذا أو بعدم جواز كذا، إذن هو يقول بكذا، لا، هو يتخرج على قولي، أن هذا التخريج منك، قد تكون أصبت في هذا التخريج وقد تكون ما أصبت، لأن التخريج يقابل النص، عندما ينص العالم على حكم هو نص عليه، ولكن عندما لا ينص يأتي من بعده ويبني على قوله حكما جديدا يوصف هذا بأنه تخريج. النوع الثالث عن تخريج الأصول من على الأصول وتخريج الفروع على الفروع. النوع الثالث تخريج الأصول من الفروع، تخريج الأصول من الفروع يعني استخراج قواعد أصول الفقه من خلال فروع الإمام، من خلال فروع الإمام. وهذا بدأت أو عرف عنه علماء الحنفية، فالإمام أبي حنيفة لم يكن ينص على كثير من مسائل أصول الفقه وقواعد أصول الفقه، فلذلك لجأ تلاميذه وأصحابه إلى تتبع فروع أبي حنيفة في الفقه ثم محاولة استنباط أصول له من خلال هذه الفروع. مثلا في قضية الأمر الوجوب، هل هو يحمل الأمر الذي ورد في النصوص في الأحكام الشرعية على الوجوب إذا كان مجرد عن القرآن أم يحمله على الندب، ثم يستخدمون قواعد يقولون الأصل والقاعدة عند الإمام أبي حنيفة كذا وكذا، فهم يتبعون فروع ثم يستخرجون القاعدة الأصولية. وذكروا عند الأحناف يعني من شدة اهتمامهم بهذا أنهم عندما يتبعون فروع كثيرة يستخرجون القاعدة وينسبونها لأبي حنيفة مثلا تخريجا، ثم أحيانا يجدون فروع جديدة تخالف هذه القاعدة فيسعون إلى تحريك أو تغيير أو تحوير هذه القاعدة حتى تتمشى مع الفرع الجديد. أظن سبق مر معنا شيء من هذا. النوع الرابع والأخير تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول عكس أو مقابل ما سبقه، يعني بناء الفروع على الأصول. عندما يكون هناك قواعد أصولية ثابتة عن إمام معين أو مذهب معين يأتي العالم ويبني فروعا على هذه الأصول ويستخرج فروعا على هذه الأصول، سواء يأتي بفروع من عنده ويقول يتخرج على هذه القاعدة كذا وكذا وكذا وكذا، أو يأتي إلى كتب الفقه عند هذا الإمام ويقارن بين كتب الفقه وقواعد الأصول لديه، قواعد الأصول لديه. يعني يكون مثلا إمام من الأئمة المتقدمين يأتي من أتباعه من يسعى إلى صحة العبارة مزاوجة الأصول بالفروع، فيجمع فروعه إلى أصوله ليتضح قوة أصول هذا الإمام ومدى تمشي الفروع معه. قضية تخريج الفروع على الأصول هذا كتابنا في هذا المجال، تخريج الفروع على الأصول، واشتهر عند الدارسين في الأصول يعني في السنوات المتأخرة أربعة كتب في تخريج الفروع على الأصول، في كل مذهب كتاب، وهناك كتب أخرى سواء مخطوطة أو مطبوعة أو علماء يهتمون بهذه القضايا في تخريج الفروع على الأصول أو تخريج الأصول على الأصول أو تخريج الأصول على الفروع أو تخريج الفروع على الأصول، ولكنهم ليسوا باهتمام هذه الكتب الأربعة. هذه الكتب هي كتاب لهذا من الكتب المتقدمة، توفي صاحبه في القرن الثامن الهجري ولد 710 الشريف التلمساني، مفتاح الوصول في تخريج الفروع أو في بناء الفروع على الأصول، مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول، هذا في تخريج الفروع على الأصول اللي يخرج الأحكام الفقهية على قواعد أصول الفقه في مذهب المالكي، في المذهب المالكي. وكتاب آخر في المذهب الشافعي لأبي المناقب الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول كذا اسمه، تخريج الفروع على الأصول، مطبوع حققه الأستاذ الدكتور محمد أديب الصالح، مطبوع منتشر أيضا بهذا الاسم تخريج الفروع على الأصول، هذا في الشافعي. عند الحنفية في كتاب طبع طبعتين ولكن ما زال يعني انتشاره قليلا، الوصول إلى قواعد الأصول، أظنه الوصول إلى الأصول، طبع مرتين ولكن كل طبعة منها ناقصة، حقق جزء منها الدكتور أحمد العنقل وطبعه، وحقق جزء منها الدكتور محمد بن سلطة البورنو طبع الوصول إلى الأصول للترمتاشي الحنفي من علماء الحنفية أظن في القرن الحادي عشر، هو مصنف على أنه من تخريج الفروع على الأصول. كتاب الرابع للحنابلة كتب مشهورة في تخريج الفروع على الأصول، كتاب القواعد ابن اللحام، كتاب القواعد ابن اللحام، تعرف ابن اللحام أيضا من متأخر الحنابلة، له كتاب اسمه القواعد، جرى على ذكر قواعد أصول الفقه، وكل قاعدة يذكر فروعا فقهية خاصة عند الحنابلة. ومع ذلك هناك كتب كثيرة سواء أصولية أو فقهية اهتمت بهذا الجانب، يعني عندما يذكر الفقيه أحيانا فروع فقهية يذكر الأصل الذي بنت عليه، أو أحيانا عندما يذكر الأصولي في كتابه الأصولي قواعد أصول الفقه يذكر أحيانا ما يتخرج أو ما يبنى عليها من الفروع الفقهية أو من مسائل الخلاف. كتب هناك كتاب أيضا الشافعي التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي مطبوع أيضا بطبعة كيف مرة حققه محمد حسن هيتو ومرة حققه واحد عبد الملك السعدي عراقي كلاهما مطبوع اختصره واحد علماء الحنابل المتأخرين أظن ابن عبد الهادي في كتاب أيضا طبع بمجلد الآن من زينة العرائس اسمه زينة العرائس هو اختصار لكتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي من القضايا طريقة ترتيبهم لكتب تخريج الفروع على الأصول بعضهم يرتبها على الأبواب الفقهية فيجعل مثلا كتاب الطهارة كتاب الصلاة كما فعل الزنجاني ثم يذكر قواعد أصولية تحت هذا ويذكر فروع الفقهية فيقول مثلا في كتاب الطهارة مثلا أو في كتاب الصلاة مثلا قاعدة الأمر يقتضي الوجوب ويتخرج عليها كذا وكذا وكذا وكذا قاعدة كذا ويتخرج عليها كذا كذا مثلا في البيع يذكر أنه يقتضي الفساد ويتخرج عليه مثلا صحة بيع النجاش مثلا فساد بيع النجاش فساد كذا فساد كذا إلى آخر وهذا طريق من طرق التاليه في تخريج الفروع على الاصول انهم يذكرونها بناء على الابواب الفقهيه وبعضهم يذكرها بناء على القواعد الاصوليه كما اظن طريقه ابن اللحام يذكر مثلا الحكم وما يتعلق به ثم يذكر الادله المتفق عليه والمختلفيه ثم يذكر الدلالات الالفاظ ثم يذكر التعارض والترجيح والاجتهاد اذا كان هناك مسائل متعلقه بها وبعض كتب التخريج رتبتها على كتب الفقهاء وبعض كتب التخريج رتبت على كتب الأصوليين أيضا تعرفون كتب الفقه وكتب أصول الفقه يتفاوتون في الترتيب سواء من المذاهب الأربعة أو المدارس داخل هذه المذاهب واضح يا أخوان هناك كتاب جميل ولطيف للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان أستاذ إجابة مرقورة وعضو هيئة كبار علماء الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان اسمه ترتيب طبعة إجابة مرقورة كتير لطيف ترتيب الأبواب الفقهية ترتيب الأبواب الفقهية عند الفقهاء سوى دراسة عن جميع المذاهب الأربعة وما هي المدارس داخل هذه المذاهب كيفية ترتيب الأبواب الفقهية تعرفوا مثلا الآن عند الحنابلة قضية الجهاد بعضهم يذكروا بعد العبادات وبعضهم يؤخروا إلى آخره وكذلك الأبواب الفقهية داخل الكتاب الواحد كتاب الصلاة مثلا صلاة الكسوف أين تذكر صلاة الخوف وهكذا المذاهب الأربعة يتفاوتون يختلفون ثم المذهب الواحد أحيانا يتفاوتون وخاصة عندما يوجد كتاب يعني بني عليه كتب كثيرة سواء شروح أو تعليقات أو خواشي تعرفون مثلا ترتيب المقنع غير ترتيب مختصر الخرقي مختصر الخرقي ينبني عليه مثلا المغني زيادة المستقنع الشرح الممتع الشيخ محمد كلها منبنية في الترتيب على الأصل وهو من مختصر الخراقي المقنع مبني عليه الكافي مبني عليه الشافعي الكبير وكتب أخرى لحناء الإنصاف هذه كلها مبنية على المقنع لكن بعض الطلاب يستعجل فيبحث في مسألة مثلا في المغني ما يجدها في موضعها ولكنها قد تكون موجودة في موضع آخر لأن ترتيب المغني بن قدامة حسب المختصر الخراقي وليست حسب المقنع لابد مراحلة تفاوت أصحاب المدارس الفقهية داخل المذهب أو تفاوت المذاهب فيما بينها في ترتيب الأبواب الفقهية في المقابل علماء أصول الفقه يعني أيضا يتفاوتون في ترتيب الأبواب الفقهية وأبواب الأصولية ودراسة المسائل ولكن إلى الآن لم يوجد بحث أو أحد اهتم في هذا الأمر قدم دراسة في هذا الجانب في عناية في أو مناهج الأصوليين في ترتيب مسائل أصول الفقه وإن كانت يعني كما هي عند الأصولي عند الفقهاء يعني هناك كتب مشهورة ينبنى عليها عدد كثير من الكتب مثلا منهاج الوصول للبيضاوي عشرات الشروح والكتب المتعلقة به سواء شروح أو نظم أو شرح للنظم أو اختصار إلى آخره ولكن هناك كتب أخرى مستقلة ولها ترتيب آخر يعني مثل أبواب ابن عقيل في أصول الفقه عند الحنابلة قاضي بن عقيل له ترتيب خاص يختلف عن كل كتب أصول الفقه يعني وفيه يعني دلالة على يعني عناية بعلم أصول الفقه ومدى ما يملكه من قدرة وإدراك لمسائل أصول الفقه حتى طريقته في إرادة المسائل ولكنه ليس بينه وبين أي كتاب أصولي آخر تقارب في الترتيب المحصول، هناك كتب كثيرة ارتبطت بالمحصول فهي قريبة منه في الترتيب وذكر المسائل. من الكتب عند الأصوليين اهتمت بذكر مسائل أغفلها بعض الأصوليون، مثلا جمع الجوامع، منع الموانع على جمع الجوامع، مسائل لم تذكر في جمع الجوامع. وهو كتاب يعني عنده اهتمام بعلم أصول الفقه جيد أنه يقرأ ويقرأ في أحد شروح كتاب ابن السبكي، يعني بذل فيه جهد كبير. في المقدمة قال جمعته من 100 مصنف في أصول الفقه، جمعته من 100 مصنف. وغالب ترى كتب الأصوليين إنما تجمع من يعني صحة العبارة يعني ما تجاوز عشرات 20-30 مرجع، واضح من خلال مراجعة أصولها. ولكن هذا الكتيب بمتن مختصر يقول في أوله جمعته من أكثر من 100 مصنف. ثم العلماء بعده اعتنوا باعتناء كبيرا شرحا وتعليقا وتحشية واعتراضات. هناك علوم متعلقة بعلم التخريج مثل علم الأشباه والنظائر، علم الفروق، هذه كلها قريبة من علم الأشباه والنظائر، ولكن في النهضة العلمية المعاصرة والحديثة بدأت تستقل بمؤلفات أو كتابات مستقلة. في الوقت الحاضر هناك أيضا رسائل علمية سجلت في علم التخريج الفروع على الأصول، من أهمها ومن أولها أحد المشايخ الشيخ خالد الشاوي سجل رسالة تخريج الفروع على الأصول عند الشيخ النحيمي، تخريج الفروع على الأصول عند الشيخ محمد الحميد رحمه الله، رسالة ماجستير وانتهت منها قبل يمكن 5 سنوات، ما طبعت إلى الآن، ولكن جهد كبير في القسم الأول في حكم الشرعي والأدلة فقط، والآن في رسالة ماجستير تكمل في دلالات الأصول. فهو تتبع كتب الشيخ رحمه الله، وخاصة أن المواضيع التي يتكلم الشيخ فيها ويربط الفرع الفقهي بالقاعدة أو يشير أو يفهم أنه يربط بهذه القاعدة ورتب كل هذه القضية، فيأتي مثلا عند مثلا الفرق بين الفرض والواجب، هذه قاعدة أصولية الشيخ بنى عليه حكم شرعي، إذن يذكره في هذه القاعدة الأصولية أن الشيخ فرق في كذا وبنى عليه فرع كذا وفرع كذا وفرع كذا، ويحاول يقدم دراسة عن هذا التخريج، هل هو يسبق الشيخ سبق واحد من العلماء بهذا الفارق أو لم يسبق، هل الشيخ اعترض أحد على هذا التخريج أو لا، يعني مدى صحة هذا التخريج. في رسالة أيضا أخرى في الرياض سجلت ونوقشت عن تخريج الفروع على الأصول عند الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي الديار السعودي السابق، توفي سنة 1389 من خلال مجموع فتاواه، كتبت رسالة في تخريج الفروع على الرسول عند الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. وهناك رسائل يعني كانت في هذا الجانب، سواء في أبواب معينة عند الأصوليين أو في أشخاص أو علماء معينين. هذه لمحة وتعريف عن علم تخريج الفروع على الرسول. كتابنا هذا مفتاح الوصول للتلمساني من علماء المالكية الشريف التلمساني، محمد بن أحمد بن علي التلمساني، ومعروف بالشريف التلمساني نسبة إلى نسب الشريف، فهو ينتزع نسبه إلى علي بن أبي طالب، كذا قال علماء النسب. وهو من بيت علم، أبو والده كان من فقيها أو عالما في المغرب، تلمسان من المغرب، ألف هذا الكتاب كما صرح في مقدمته كأنه تحقيقا لطلب أو استجابة لأمر أحد الولاة في وقته، ذكره قال أبو عنان من السلاطين في وقته، إن شاء الله موجود في أول نص الكتاب عندما نقرأه. رتبه على الأبواب الأصولية، يعني بدأ بالأدلة ثم انتقل إلى الدلالات ثم في الأخير في التعارض. سيكون إن شاء الله، أنا قالوا لي إن الكتاب ليس معكم إلى الآن، لأن نصبر في قراءة الكتاب إن شاء الله الأسبوع القادم، ستكون مدارسة لهذا الكتاب، لن تكون دراسة يعني تحقيق وتحرير للمسائل التي يذكرها، وإنما قراءة ومدارسة سريعة. هناك كتب أو منظومات جاءت في نظم، في نظم منتشر بدأ ينتشر الآن، نظم لمفتاح الوصول، لأهمية الكتاب غالبا يحرص العلماء أو المعتنين بالنظم نظم هذا الكتاب تسهيلا لحفظه، يعني صعب حفظ النثر، فيعمدون إلى نظم الكتاب أو المتن حتى يسهل حفظه على طلاب العلم. فهذا كتاب نظمه أحد علماء الشناقطة، أظنه بن العينين أو كذا، نظم جيد وليس مطول، أظن في قرابة 130 أو 140 بيت. هناك عدد من البحوث والرسائل، إذا كان أحد يرغب أن يتوسع ممكن في بعض المجلات العلمية نشر بحوث حول قضية تخريج الفروع على الأصول أو تخريج الأصول على الأصول، أو هذا العلم نشأته وأنواعه وأفتاء و يعني عناية العلماء به. قبل نختم، يعني زبدة علم تخريج الفروع على الأصول هو يمثل ثمرة علم أصول الفقه، ثمرة علم أصول الفقه. اللي درس منكم مثلا علم أصول الفقه في كتب المعاصرة تجد مثلا يقول مثلا الخلاف الأصولي في هذه القاعدة، في الأخير يقول ثمرة الخلاف هو عبارة عن يعني طريق إلى علم تخريج الفروع على الأصول. علم تخريج الفروع على الأصول هو تحديد لهذه الثمرات مدى بنائها على هذه القواعد الأصولية. لذلك المسائل التي تذكر في كتب تخريج الفروع على الأصول ليس فيها مسائل ماذا؟ تعرفون مسائل أصول الفقه منها ما هو خلاف فيه لفظي ومنها ما هو خلاف معنوي. أما مسائل علم تخريج الفروع على الأصول فهي كلها مسائل الخلاف فيها معنوي حقيقي، كلها لها ثمرة، بل ثمرة مقصودة يذكرون الثمرة، لما يذكر الخلاف الأصولي يذكر الثمرة معهم. هذا ما تيسر إن شاء الله الأسبوع القادم سنبدأ نقرأ في الكتاب وإن شاء الله يكون معكم، وإن ما تيسر لو تصبرون ورقات الأولى حتى لأن الوقت يمضي، عندنا قرابة 14 درسا سنحاول إن شاء الله ننتهي من هذا الكتاب قراءة مدارسة. تفضل. هو كتاب نوعا ما متقدم القرن الثامن الهجري، وأيضا كتاب يعني أثني عليه، وأيضا كتاب شبه مختصر، يعني قواعد من اللحام مطول، خوف أنه يأخذ الوقت اللي هو فصل دراسي واحد ولا ننتهي، فهذا جيد. وأيضا من المهم يعني خاصة في صحة العبارة كما يقولون عصر العولمة أن ننفتح على المذاهب الأخرى، يعني ترى من يعني قد يكون مثلا دراسة مذهب الحنابلة يصلح يعني أو الاقتصار عليه والتوسع فيه قبل 30 سنة، أما الآن فقد تدخل في منتدى أو تلتقي بالشخص هو مذهبه على مذهب المالك، لابد أن تعرف مذهب المالكية وتطلع على كتبهم ومؤلفاتهم. وما شاء الله هو أثني عليه ثناء عطرا الكتاب، وفيه جهد واضح من يعني ألفه عن مالكة قوية في قضية بناء الفروع على قواعد الأصول. إيش قالوا؟ جزاكم الله خير. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.